بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ موقع فضيلة الشيخ الدكتور طارق عبد الحليم يقدم مجموعة شرح الموافقات للإمام الشاطبي رحمه الله، الدرس 63. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. هذا هو الدرس 63 من كتاب الموافقات، كتاب الأدلة المجلد 3 حسب طبعة دار المعرفة، وهذا نبدأ إن شاء الله في المسألة 5 في موضوع الإحكام والتشابه. تحدثنا في الدرس الماضي عن موضوع الإحكام والتشابه، وذكرنا أن الإحكام إما أن يكون الإحكام بمعنى البيان أو الإحكام بمعنى الناسخ، وذكرنا أن التشابه إما حقيقي وإما إضافي، فالحقيقي الذي هو الذي لا يعلم مراده إلا الله، والإضافي هو الذي له بيان سواء تخصيص عام أو تقييد مطلق أو بيان مجمل أو ناسخ لمنسوخ، هذه الأمور فده يعتبر تشابه إضافي. وتحدثنا بتفصيل عن بعض الأمور الأخرى، وصلنا إلى موضوع التأويل. يقول في المسألة 5 تسليط التأويل على التشابه فيه تفصيل، يعني هو تسليط التأويل معنى يعني استعمال التأويل، يعني هذا التعبير الشاطبي، فيه تفصيل. فلا يخلو أن يكون من التشابه الحقيقي هذا الذي نسلط عليه التأويل، إما أن يكون متشابه حقيقي أو إضافي. فإن كان يعني هو قطعا أن التأويل في المتشابه الحقيقي غير متصور، لأنه المتشابه الحقيقي معناه الأصلي هو الذي لا يعلم معناه إلا الله، فكيف ستؤوله؟ لا يمكن أن تؤوله ابتداء، لأنه لم يقع له بيان، لأن احنا قلنا إنه الإضافي بيقع له بيان، الحقيقي لا يقع له بيان، فكيف تحاول أن تجد له بيانا وهو أصلا هذا؟ فإن كان يقول فإن كان من الإضافي فلا بد منه، لا بد أن يؤول. والتأويل هنا معنى إيه؟ ما لا يقصد التأويل بمعنى صرف اللفظ. وهنا نقف لحظة عند كلمة التأويل رغم أنها مش في الموضوع، ولكن التأويل يأتي بثلاث معاني، بثلاثة معاني. الأول هو التفسير، أنك تفسر أو تبين، والثاني هو وقوع الأمر على ما أخبر به، هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعله ربي حق. فهنا التأويل معناها أنه كان في شيء ووقع كما هو، فهذا تأويل الرؤية، تأويل الأمر. الثالث، وهذا لم يكن معروفا عند العرب من قبل، التأويل الثالث، النوع المعنى الثالث يستخدمه الأصوليون، وهو صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى آخر لقرينة، في قرينة بتقول إنه اللفظ ده لازم يصرف عن المعنى الظاهر، وهو معنى في العربية، يعني عند الاستخدام في العربية هو المجاز، يعني تقول جاء الأسد ودخل عليك مثلا أنس العبد الله مثلا، فيبقى إذن أنس هو الأسد، إذن هذا لفظ، إذا لفظ الأسد مصروف عن ظاهره إلى هذه الشخصية اللي اخترعنا اسمها الآن، بحيث أنها تصف. ليه؟ لأنه معروف بالشجاعة ومعروف بكذا ومعروف بكذا مثلا. فهنا التأويل هو صرف اللفظ عن ظاهره. استخدمت هذا البعد اللغوي في الشريعة، وكان هذا طبعا من أكبر أخطاء أن استعمل، نقل هذا من الاستعمال اللغوي إلى الاستعمال الشرعي، فأدخلوا المجاز في الشريعة زي الاستواء واليد والبصر وهذه الأمور اللي احنا نعرفها، هذا بحث في العقيدة، ولكن هم أدخلوا التأويل في هذا. هل نقول أن هذه الأمور هي من باب المتشابه الحقيقي؟ لا، ما هيش من باب المتشابه الحقيقي، لأن لها معنى. لما يقول اليد لها معنى، معنى معروف. هو الغير المعروف هو كيفيتها، هو هذا الغير المعروف. لكن اليد معروفة، الغضب معروف، وغضب موسى ورمى الألواح، ربنا سبحانه وتعالى وغضب الله عليهم. طيب ما هم ده غضب، الغضب في حد ذاته معروف، لكن غضب بالنسبة لله غير غضب بالنسبة لموسى. هو كيفية الغضب هي اللي فتسليط التأويل بتعبير الشاطبي على الأدلة القرآنية هو هنا كان مصدر الخطأ، لأنه لا يصح نقله من اللغة إلى الأمور الشرعية. لأنه أين سنستعمل، لماذا نستعمل التأويل في الأمور الشرعية؟ يعني هناك مثلا، هناك بعض الأمور يعني نذكر منها مثال إن شاء الله، ولكن في باب الصفات بالذات ليس لها داعي، لأنها ليست من المتشابهات الحقيقية، وبالتالي لا يصلح ابتداء مع التأويل، وليست من الأمور التي يصلح فيها المجاز، لأن معناها بين واضح. هي معناها بين، اليد معروف، ظاهر اللفظ لا يصرف لقرين. القرينة هنا هي المشكلة، يقول لك احنا بنصرفه لقرين، لأن الله يمكن يكون له يد، فهذه القرينة اللي بتصرف الظاهر. نقول هذا وإن كان مرجوح، يعني هذا مرجوح، ولكن هو في الأصل غير صحيح، لأنه اليد معروفة ليست هناك قرينة. أنت لماذا تصرفها؟ تصرفها لشبهة موجودة في عقلك ليست موجودة في الخارج، وظاهر اللفظ بين. أنت تقول يعني مثلا في حديث مثلا الجار أولى بصقبه، صقبه يعني لم يفهم كثير من الناس هذا المرأة أولى الجار أولى بصقبه، ولكن أخذها الناس على أنها، لأنهم وجدوا في قراء أخرى تقول الجار أولى بالشفعة وكذا، أحاديث كثيرة في هذا المعنى، فقالوا الجار كذلك الحادثة اللي جاء في هذا الحديث تدل على أن هو بمعنى بصقبه، يعني مجاور له يعني. ولذلك لما سئل الأصمعي عن الحديث قال، سألوا ما معنى صقبه، قال والله لا، وانظروا إلى هذه الدقة، قال لا أفسر حديث رسول الله، يعني مش عايزين اللغوي للشرعي. قال ولكن العرب تستعمل الصقب على أنه الملاصق، مع أن الصقب له معاني أخرى في اللغة، الطويل الملتوي، يعني في له بعض المعاني، ولكن هنا جاء اختصاص معنى معين. فهنا اللفظ الصقب استخدم في هذا، ليه؟ نقل إلى اللصيق لأنه فيه قراءة أخرى موجودة، أنه الجار أولى بالشفعة وكذا. فيمكن أن يستعمل التأويل في بعض الحالات، ولكن هذا إذا كان فيه أدلة وقرائن من الكتاب والسنة تعضد هذا. أما أن نقول فيه قرائن عقلية، فالقرائن العقلية هذه فيها معارضات. ولذلك ابن تيمية في هذا الأمر منع المجاز، قال ليس هناك مجاز في اللغة ابتداء، يعني هو راح لغي المجاز. طبعا هذا إغال في في في في في, في نفي الموضوع، ولكن هو في يعني نحن ممن نقول أن اللغة نعم فيها مجاز لا شك. يعني هو قال لا، ده كل الكلمات حتى المجازية وضعت على حقيقتها، يعني وضعت لهذا الغرض، وله بحث طويل. على كل حال لا نريد أن نخرج عن الموضوع، عن موضوع الكتاب، لأنه موضوع لا ينتهي، لكن نقول أن لا بد أن التأويل لا بد أن يكون عليه قرين، أن هذا المعنى الثالث صرف اللفظ عن معناه، عن معناه الظاهر، هذا هو المعنى الثالث، وهذا لم يكن يعرفه العرب ابتداء. وفي الحقيقة أن يعني صرف اللفظ عن ظاهره، يعني إما أن يكون لدليل صحيح من كتاب أو سنة، هذا يعني ما قالوا عن الأصول، قال ثلاث أشياء: أن يكون الظاهر متبادر منه يصرف لدليل صحيح من الكتاب والسنة، النوع الثاني هو صرف اللفظ عن الظاهر لدليل يعتقد المجتهد أنه صحيح ولكنه في الحقيقة ليس بدليل، زي مثلا يعني الشنقيطي اعتبر مثال في هذا الأمر كذلك، كما اعتبر مثال الصقب اعتبر مثال لما أبو حنيفة الإمام قال إنه الحديث المرأة أيما امرأة نكحت بغير إذن ولي في نكاحها باطل، قال هذا على المكاتبة التي تكاتب على حريتها، فهنا الولي يعني صاحبها، صاحب الذي يعني مالكها في المكاتبة. هذا طبعا المعنى المتبادر من اللفظ يعني لا يقبل هذا التأويل، لأن أي امرأة سواء مكاتبة أو غير مكاتبة. أما الثالث فهو حمل اللفظ على غير ظاهره بلا دليل خالص إطلاقا، يعني ما في خالص شيء، يعني أبو حنيفة كان في دليل يعتقده هو أنه ساد، لكن هذا غير صحيح. في بقى، وهذا كما يقول الشنقيطي هذا لعب، يعني هذا لعب بكتاب الله، زي الشيعة لما بيقولوا مثلا الله يرحمه بقرة قالوا عائشة وهكذا، هذه طبعا أمور كذا. فهذا هو أنواع صرف الظاهر عن. ثم إن هناك شروط لأن يكون التأويل صحيح، وهذا اللي هو النوع الثالث، حتى يصرف على النوع الثالث هو اللي صرف اللفظ، يجب أن يكون الله، ولذلك قالوا يجب أن يكون فيه شرطين: احتمال اللفظ وقبول المعنى. أن اللفظ نفسه يحتمل، يعني لما نقول وليها بغير إذن وليها، الولي ممكن يكون الصاحب اللي بتكاتبه على أنها المكاتبة اللي بتكاتبه يعني، فهذا الولي يصلح أن يكون. مثلا قبول اللفظ، أن يكون اللفظ المصروف عنه يقبل أن يحمل هذا المعنى. فإذا قلنا إحنا صرفناه من الشجاع، من الأسد، من الشجاعة إلى الأسد، نقول نعم، لأن الأسد فيه صفة الشجاعة، فلا بد. لكن أن نقول البقرة لعنة الله عليهم عائشة، ليس هناك لا لفظ ولا معنى، فلا يحتمله اللفظ ولا يقبله المعنى ابتداء، زي مثلا ما قال مثلا هذا الذي تنبأ هذا اسمه بيان ابن سمعان، قال هذا بيان للناس، فقال شوف أنا ذكرت في القرآن هذا بيان للناس، فهذا السياق لا يحتمله، لأنه هذا بيان للناس هنا اسم الإشارة، هو أنت كنت فين أيام ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بيلقي هذا بيان للناس اسم الإشارة، السياق لا يعني المعنى لا يقبل. لا أدري ما هذه الأصوات يا إخوة، لكن أرجو أنها تتوقف. فهذا المعنى هناك. ثم إذا أتينا إلى لا ثم الذين خالفوا في هذا نعلم المعتزلة والأشاعرة سلطوا التأويل على الأسماء والصفات، يعني أسمع هذا الأصوات هذا الوش بشكل معين، أرجو اللي عنده هذا يغلقه. قالوا بقى الاستعارة والكناية وكذا وكذا، فقالوا إنه إنه إنه يعني لا قالوا إنه لا يمكن أن قال يمكن أن نعم سكايب عمال يعمل أسماء هذه المراسلات بينكم لو نتوقف، ولكن على كل حال فعلى كل حال إذن الذين أخذوا جملة من متأخر الأمة يقول سلطوا التأويل عليها أيضا رجوعا إلى ما يفهم من السعي العرب في كلامها، وجه كان استعارة والتمثيل، ولكن هو قال أن هذا الأمر غير صحيح. وطبعا نحن نعلم أن الأشاعرة أقروا بأشياء وخالفوا المعتزلة في أشياء، وهذا بحث، وذكرنا موقف واحد إمام الأشاعرة في كافة العصور الغزالي في الجامع العوام، تحدثنا أتذكر أننا تحدثنا عن هذا الموضوع في المرة السابقة فارجعوا إليها. في المسألة السادسة استصل أن يراعى في المؤول أوصاف ثلاثة، هو يقول أنه إذا أردنا أن نسلط التأويل على المتشابه يراعى أمور ثلاثة، أولا أن يرجع إلى معنى صحيح في الاعتبار متفق عليه في الجملة، زي ما قلنا قبول المعنى أن المؤول قابلا له، فهذا دليل على أن قبول المعنى هو مطلوب. فإن لم يقبله اللفظ فإن لم يقبل إما أن يقبله اللفظ أو لا، فإن لم يقبله فاللفظ نص لا احتمال فيه فلا يقبل التأويل، وإن قبل اللفظ إما أن يجرى على مقتضى العلم أولا أو لا. مقتضى العلم هنا يعني هل بعد استعمال، يعني هو يقول هنا أننا ننظر إلى اللفظ، إذا اللفظ لم يقبل هذا المعنى يبقى خلاص ما فيش تأويل لا يصح، أما إذا قبل ففيه أمرين، نرى هل إذا أجرينا اللفظ على هذا المعنى وهو قابل هل اللفظ يأتي يسير في السياق ولا لا يسير، وهذا معنى كلمة فإما أن يجري على مقتضى العلم أي على ما هو ما يعلمه الناس من هذا السياق إن يمكن أن يفهم على هذه الطريقة، فإن جرى فلا إشكال في اعتبار لأن اللفظ قابل والمعنى المقصود من اللفظ لا يأباه، يبقى هنا الاثنين، فاطراحه إهمال لما هو ممكن الاعتبار قصدا، يعني هنا التأويل قد يكون فعلا صحيح، ليه؟ لأنه المعنى قابل واللفظ اللفظ قابل والمعنى محتمل، يعني يحتمل أن يكون قد يكون مرجوح لكن لا يهمل لأن الشرطين متحققين فيه، ما لا يدل دليل آخر على إهماله أو مرجوحيته، زي مثلا في موضوع الأسماء والصفات قلنا أنه أنت أصلا بتلجأ إلى قبول لفظ واحتمال المعنى ليه؟ لأنه الأصل أن اللفظ الظاهر معناه هو هذا، يعني قد يكون هذا ولكنه مرجوح غير مقبول في هذا الموضع. وأما إن لم يجري على مقتضى العلم فلا يصح أن يحمله اللفظ على حال. إذا وجدنا أن السياق ليس محتملا فهذا لا يصح أن هذا لا يصح أن يكون من لا يصح أن يكون من يسلط عليه التأويل ابتداء، لا يصح أن يسلط عليه التأويل ابتداء. الوجه الثاني الذي يجب أن يعتبر في إذا أردنا أن نتحدث عن التأويل غير قبول اللفظ واحتمال المعنى، أن يسلط على الدليل لمعارضة ما هو أقوى منه. يعني لابد فالناظر بين أمرين، إنه إحنا بنسلط ليه؟ لأنه بنلاقي فيه بنسلط التأويل ليه؟ لأنه بنلاقي فيه دليل، لكن في شيء أقوى منه قد تأتي من خلال هذا التأويل، فهو يعارض ما هو أقوى منه. هنا الجملة مهمة شوية يا إخوة، إنما يسلط على الدليل لمعارضة ما أقوى منه. اللام هنا معناها ليكون معارضا لما هو أقوى منه، مش المعنى الآخر لام السببية. فالناظر بين أمرين، إما أن يبطل المرجوح جملة، يعني إذا قلنا خلاص سنأخذ بالتأويل يبقى خلاص المرجوح اعتمادا على الراجح، ولا يلزم نفسه الجمع. إذا قال خلاص والله أنا هذا التأويل هو الأقوى، يبقى خلاص أنا لن أأخذ بالثاني إطلاقا. وهذا نظر يرجع إلى مثله عند التعارض على الجملة، إذا كان في التعارض والترجيح، ولذلك هو هنا من باب التعارض والترجيح. إما ألا يبطله أو لا يبطل المعنى الآخر ويكون له وجه ممكن أن يصح عليه، فذلك الوجه إن صح واتفق عليه فذاك الوجه الآخر، وإن لم يصح فهو نقد للغرض. يبقى لابد، لأنه رام تصحيح دليل المرجوح دليله المرجوح لشيء لا يصح. فهنا إنه إذا صح المرجوح من وجه خلاص ماشي، نقول والله هذا هذا هذا مقبول بهذا، متفق على أنه يمكن أن يكون له أن يوافق أدلة التأويل اللي هي قبول اللفظ واتفاق واحتمال المعنى والصحة في السياق، أو أنه زي ما ذكرنا أنه يجري على مقتضى العلم. ولكن إذا لم يصح على هذا الوجه يبقى يصير أنه رام تصحيح دليل مرجوح لغير شيء، يبقى هنا لابد أن يبطل، فقد أراد تصحيح الدليل بأمر باطل، وهذا يقتضي بطلانه عند من رام أن يكون صحيحا، لأنه يعني أنت هو يريد أن يصحح هذا الوجه بدليل، وهذا الدليل غير ساري على القواعد التي ذكرناها، اللفظ والمعنى واقتضاء السياق وكذا، فيبقى باطل فلا يصح أن يثبته. هذه هي أنه إذا أردت أن تسلط التأويل على دليل لأنه يعارض ما هو أقوى منه، فلا بد أن يكون أقوى منه، يعني لا بد أن يكون هذا الدليل التأويل أقوى منه حقيقة، لأنه إذا ثبت أنه ليس أقوى منه حقيقة يبقى أنت هنا بتحاول تثبت دليل أقوى عن طريق برهان أو دليل غير صحيح باطل، يبقى في الحالة هذه لا يصح هذا التأويل. وجه ثالث وهو أن تأويل الدليل معناه أن يحمل على وجه كونه دليلا في الجملة، أن هناك من يتحدث زي حكاية بيان، هذا بيان للناس، هذا يعني دليل لا يحمل، لا يحمل كدليل، يعني ما هوش مثلا تخصيص عموم، ما هوش فيه مناسبة في الكلام، يعني ده مثلا ذكرنا أنه ده اقتضاء، ده ليس مما يجي على مقتضى العلم مثلا، أو كما ذكر مثلا واتخذ الله إبراهيم خليلا، قالوا خليل هنا بمعناها فقير، لأنه في أحد اللغة، في أحد معاني اللغة الفقير، فإن ذلك إبراهيم خليلا، قالوا لا فقيرة، هو حتى ما هيش موجودة في اللغة، هم قالوا فقيرا يعني كده من عنده، فإن ذلك يصير المعنى القرآني غير صحيح. ليه؟ لأنه إبراهيم ما كانش فقير، سيدنا إبراهيم عليه السلام لم يكن فقيرا، المعنى القرآني غير صحيح، لأنه سيدنا إبراهيم ما كانش فقير، هذا قدم عجل حنيز، قدم عجل، هذا رجل عنده مال، ما هوش فقير. فما معنى هذا الكلام؟ فخليلا من الخلة، من القرب والصحبة التي تليق بالله سبحانه وتعالى. فهذا مثلا من الأمور التي كانت. وقال وهذا المعنى لا يختص بباب التأويل، بل هو جاري في باب التعارض والترجيح، كما ذكرنا أنه هذا يجري في التعارض والترجيح، لأن كل اللي احنا بنقوله هذا هو بين راجح ومرجوح. فإذا أردنا تسليط التأويل ووجدنا أنه أن المعنى القرآني يقبله، وأنه كذلك كما ذكر في الثلاث وجوه اللي ذكر أنه لمعارضة أقوى، ما هو أقوى منه فهو أقوى في المعنى وأشبه به، زي مثلا حديث الصقب، فهذا يبقى في هذه الحالة يكون موجود ومقبول. أما إذا لم يجري على اللفظ احتمال قبول اللفظ لا يقبل والمعنى لا يحتمل وليس بجار على العلم على مقتضى المفهوم العام، ولا يعارض ما هو أقوى منه، بل الآخر هو الأقوى منه، فإحنا بنرجح المرجوح، ولا يجري على يعني يولد المخالفة في المعنى القرآني، زي ما قلنا في بيان الناس واتخذ إبراهيم خليلا، يعني يولد هذه المخالفة في البيان القرآني، ففي هذه الحالة لا يصح استعمال هذا. لكن كل هذه تجدها تأتي في التعارض، لأنه تعارض وترجيح، لأن هو في الحقيقة كل هذه الأمور ذكرناها تعارض وترجيح، بنشوف هل يرجح هذا، هل المرجوح هنا هو هذا أم ذاك، هل الترجيح في اللفظ، الترجيح في المعنى، الترجيح في أوجه المختلفة. فإن الاحتمالين قد يتواردا على موضوع واحد فيفتقر إلى الترجيح فيهم. فالاحتمالين اللي احنا بنتكلم عليهم الراجح والمرجوح نتيجة التأويل هنا بيقول ممكن يعرض فيفتقر إلى الترجيح، فلابد أن نرجح، فهو في الحقيقة من باب التعارض والترجيح، فهذا ثان، فلذلك فذلك ثان عن صحة قبول المحل لهما وصحتهما في عن صحة وصحتهما في أنفسهما، والدليل في الموضعين واحد. يقول أن الدليل هنا واحد في يعني في عند التعارض الدليل واحد، ولكن يجب أن نعرض على هذا الدليل صحة قبول المحل وصحة الدليل في نفسه اللي هو في السياق اللي هو حسب مقتضى العلم كما ذكرنا، فهنا لا بد أن نعتبر هذا في هذا المحل، وننهي هذا الدرس إن شاء الله، ونبدأ في المرة القادمة في الفصل الثاني في الإحكام والنسخ، وهو إحنا ذكرنا جملة منه من قبل، ولكن يتكلم هو على بعض أمور أخرى في الأصول الكلية وكذا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي المسلم، احرص على نشر هذه المادة، فالدال على الخير كفاعله. قدمت لكم هذه المادة من موقع فضيلة الشيخ الدكتور طارق عبد الحليم.